بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق قال: سمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الجامع الصحيح في أبواب التقصير، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه في بعض النسخ والروايات، وساقطة في بعض النسخ مثل نسخة أبي ذر الكشميهني. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. وهذه الترجمة: باب ما جاء في التقصير، أي في قصر الرباعية إلى ركعتين، وكم يقيم حتى يقصر ويقصر. وقال: التقصير. التقصير مصدر الماضي المشدد، قصر يقصر تقصيرا، وقصر المخفف مصدره القصر، مصدره القصر. ويقال أقصر من الرباعي إقصارا. باب ما جاء في التقصير. المصنف رحمه الله جاء بها على جهة ليس فيها جزم، لكن ما ورد من الأدلة في قصر الصلاة. وعندنا هنا مسألتان: مسألة القصر، وهذا محل إجماع من أهل العلم، وهو مشروعية قصر الرباعية. وعندنا المسألة: متى يشرع القصر. وعندنا مسألة أخرى أيضا: ما هي المدة التي تقصر فيها الرباعية. إذن عندنا ثلاث مسائل: مسألة إجماع، وهي مسألة مشروعية القصر من حيث الأصل، هذا مشروع، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وتواترت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصر الرباعية. وعندنا مسألتان: مسألة تتعلق بالمسافة، ومسألة تتعلق بالزمن، يعني ما هي المسافة التي يشرع فيها القصر. ثم إذا قيل إن هذه المسافة يشرع فيها القصر، هل يكون القصر مشروعا على كل حال، أو لا بد من زمن محدود تقصر فيه الصلاة؟ هذه هي المسائل التي يشير إليها الإمام البخاري رحمه الله، ولذا جاء بها على الإجمال حتى ينظر من يقرأ كتابه رحمه الله فينظر في المسألة المعينة التي يريدها. ومعلوم أن تراجمه رحمه تختلف اختلاف بحسب ما يورد من الأخبار وبحسب ما فيه من اختلاف واتفاق. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هذا هو التبوذكي، إمام مشهور رحمه الله. قال: حدثنا أبو عوانة، وهو الوضاح اليشكري، وهو مشهور بكنيته ولا يكاد يذكر مسمى، ما يكاد يذكر مسمى. كذلك مثلا موسى بن يعني يأتي مكنى، عكسه الذي قبله موسى بن إسماعيل لا يذكر إلا مسمى. وهذه طريقة معروفة لأهل العلم أن الرواة منهم من هو مشهور باسمه، ومنهم من هو مشهور بكنيته، ومنهم من هو مشهور بكنيته وكنية أبيه، ومنهم من هو مشهور باسمه أو يذكر باسمه مع كنية أبيه. فهذه طالب العلم وخاصة في علم الحديث وعلم الرجال عليه يعتني بالأسماء التي ترد على هذا النحو حتى يميز بين الأسماء. فأبو عوانة كثيرا ما يذكر مكنا هكذا أبو عوانة. عن عاصم وحصين، عاصم هو بن سليمان الأحول، وحصين هو بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل، إمام مقرئ كبير رحمه الله، ثقة تغير حفظه في آخر حياته رحمه الله. ما هو السر في أن البخاري قرن الرواية باثنين؟ قال عن عاصم وحصين، هذا من دقائق الأسانيد التي يريدها البخاري رحمه الله، ومما برج فيه هذا الجامع الصحيح، مع أن حصين ثقة رحمه الله ثقة، لكن تغير حفظه في آخرة في آخر حياته، يعني حصل له تغير. والتغير بعضهم يسميه التغير وبعضهم يسميه اختلاط، لكن الاختلاط إذا أطلق يكون التغير الكفاحش، وإذا كان تغير يسير يقولون تغير، أما إذا كان تغير كثير ونسيان طارئ كثير فهو الاختلاط، أما إذا كان النسيان ليس طارئا فهذا لا يسمى اختلاط، لا يسمى، لأن الراوي من الأصل فيه علة وهو سوء الحفظ أو كثرة الخطأ، فلهذا لا يطلب. ميزوا بين من يكون نسيانه طارئا فقالوا تغير أو اختلط، وبين من يكون نسيانه أصليا فيقولون سيء الحفظ أو كثير الخطأ ونحو ذلك من العبارات التي تؤدي، وهذا قد عرف أمره فلا بد أن يعضده غيره، على خلاف لأنه إذا كان خطأه كثير أو غلطه كثير فيحتاج إلى تقوية يعلم بها أنه ضبط. أما إذا كان الراوي حافظ أو ثقة في الأصل ثم طرأ عليه النسيان يسمونه الاختلاط أو التغير، فإن كان كثيرا قيل اختلط، وإن كان يسيرا قيل تغير. عاصم وحصين ابن عبد الرحمن حصل له تغير وهو ثقة رحمه الله، وروى عنه القدماء الكبار شعبة وسفيان وزائدة بن قدامة وجماعة من الأئمة قديما قبل أن يتغير، ولذا أكثر الروايات عنه في الصحيح من رواية القدماء الكبار الذين ضبطوا روايته. وعنه رواة رووا بعد التغير منهم حصين ابن عبد الرحمن. فالبخاري رحمه الله لماذا قرن عاصم من حصين؟ ليقوي رواية حصين بعاصم، فلذا هو لم يخرج عنه إلا برواية القدماء، إلا برواية القدماء، وما كان من رواية المتأخرين فإنه يقرنه بغيره، وما جاء على خلاف ذلك إن وجد من روى عنه بعد التغير ولم يكن في المتابعات فلا بد أن يكون في الشواهد أو في غيرها، وهذا يتبين بالاستقراء والتتبع سواء كان في هذا الراوي أو في غيره. ولذا برج هذا الكتاب العظيم الجامع الصحيح لإمام البخاري على غيره بهذه العناية العظيمة تدل على إمامته، ومن درس سيرة تبين له ذلك بيانا واضحا. عن عكرمة عن ابن عباس، عكرمة هو أبو عبد الله البربري رحمه الله، وكل ما طعن به وتكلم عليه فيه فقد بين الحافظ رحمه الله ذلك في مقدمة الفتح ونافح عنه منافحة عظيمة، وهو إمام عظيم مفسر كبير مشهور في التفسير وفي الحديث. عن ابن عباس، ابن عباس إذا أطلق معلوم أنه عبد الله، صار علم عليه بالغلبة، هذا من العلم عليه بالغلبة على ابن عباس، مثل ابن عمر، ابن عمر، ابن مسعود. ابن عمر وابن عمر وابن عباس له عباس وعمر وعمر، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم أبناء سوى هؤلاء، لكن صار هؤلاء علما بالغلبة عند الإطلاق. رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، يعني الرباعية، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بالاحتياط، والمعنى أنه رأى النبي عليه يقصر 19 يوما، وكأنه هو الذي بلغه، والأصل هو وجوب الإتمام، وعلم أن النبي قصر 19 يوما فيقول نقصر 19. والقصر وبحثه واسع والكلام فيه كثير، لكن القصد هو الإشارة إلى الترجمة التي بوب عليه مصنف رحمه الله، ودلالة الترجمة أو الحديث على الترجمة من جهة 19 يوما، وأن من أقام 19 يوما يقصر على ما قال ابن عباس. وهذا أحد الأقوال المسألة. حدثنا أبو معمر، هذا كثيرا ما يأتي مكنا، أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري، هو ربما يأتي مسمى لكن ينظر ما هو الأكثر، هذا يحتاج إلى بحث ونظر. حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري رحمه الله، حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق الحضر، هذا هو الحضرمي مولاهم، وهو ثقة بصري بالرجال الجماعة، وثقه الجمهور، وثقه الجمهور، لكن قال البخاري، قال أحمد رحمه الله في حديثه نكارة. وابن معين أيضا غمز من قناته رحمه الله فضعفه، والجمهور على أنه ثقة، لكن ما دام أنه توارد عليه إمامان فيبين أن فيه بعض الضعف اليسير. وقول أحمد رحمه الله في حديثه نكارة، هذا في الحقيقة ليس بطعن، يعني من يغلم يعلم أن قول المتقدمين إذا قالوا في حديثه نكارة ليس تضعيفا له، وذلك أن الأئمة الكبار رحمة الله عليهم إذا رأوا في حديث المحدث خبر خالف فيه غيره، مثل أن أرسل ما وصله غيره أو وصل ما أرسله غيره، أو جاء له خطأ في خبر من الأخبار، والغلط من يسلم منه؟ لا أحد يسلم. بعض الأئمة من الحفاظ إما ابن معين أو غيره يقول: أنا لا أعجب أن الإمام يخطئ أو أن الحافظ يخطئ، أعجب ألا يخطئ، أعجب ألا يخطئ. يعني فالخطأ وارد ولو كان إماما كبيرا، وهذا واقع. فقوله فيه نكارة هذه ليست من الجرح، بخلاف قولهم أن يكون وصف النكارة له، يعني إما أن يكون وصف النكارة للراوي فهذا طعن وجرح، أما إذا كان الوصف لحديثه فهذا لا يكون يعني. فإذا قالوا في حديثه نكارة فمن يسلم؟ والمعنى أن هذا من باب الإثبات، ومعلوم أن الإثبات لا عموم فيه، فتحصل النكارة ولو في حديث واحد ليس في عموم، بخلاف إذا جاءت عبارة تدل على كثرة المنكرات في حديثه فيكون الوصف له، ولذا يقال منكر الحديث، إذا قيل منكر الحديث فكان هذا وصفا له فكأنه ملازم، بخلاف فيه نكارة أو في حديثه نكارة فهذه العبارة تطلق. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في محمد بن إبراهيم التيمي، وهو إمام رحمه الله، وهو الذي روى حديث الأعمال بالنيات عن علقة وقاص، ورواه عنه يحيى بن سعيد وفي أول الصحيح، قال الإمام أحمد رحمه الله وصفه بالنكارة، ومع ذلك خرج له في الصحيحين، وهو إمام رحمه الله. لكن يحيى معين أيضا تكلم فيه رحمه الله وضعف حديثه، والبخاري رحمه الله لم يخرج له اعتضادا، إنما أخرج له متابعة، وفي الشواهد رحمه الله فأخرج له ثلاثة في كما ذكر الحافظ رحمه الله في ثلاثة مواضع، موضعان منها متابعة وموضع في الشواهد. قال: سمعت أنسا ومالك يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين من المدينة، وهذا في يوم السبت بعد صلاة الظهر إلى مكة، واستمر في طريقه عليه الصلاة والسلام، لأنه بات بذي الحليفة فصلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر خمسة أوقات، ثم سار من الحليفة يوم الأحد 27 من ذي القعدة، على الخلاف في الشهر هل هو كامل أو ناقص في ذلك العام، يعني هل هو خرج من المدينة في 25 أو 26، ثم مشى عليه الصلاة والسلام يوم الأحد فلم يزل يسير، فوصل إلى مكة وبات بذي طوى في اليوم، بات بذي طوى أو وصل في اليوم الرابع، في اليوم الرابع من ذي الحجة صبح الأحد، فبات فيها الأحد، فبقي في الأبطح يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، وخرج يوم الخميس عليه الصلاة والسلام إلى منى في اليوم الثامن. فهذا معنى قول أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا. هذا يبين أن قوله ركعتين ركعتين إلى اليوم الرابع عشر، بل إلى وقت رجوعه، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من المنى يوم الثالث عشر وتوجه إلى الأبطح، وبات به تلك الليلة صبح الرابع عشر، والقصة معروفة في حديث جابر وغيره، ثم ذهب قبل الفجر فطاف للوداع، ثم صلى الفجر من صبح الرابع عشر، ثم توجه عليه الصلاة والسلام من صبح الرابع عشر، لأن يوم الجمعة هو التاسع، والسبت العاشر، والأحد الثاني عشر، والاثنين الثالث عشر، والثلاثاء. إذن يوم الثلاثاء عليه الصلاة والسلام خرج من مكة، خرج يوم الثلاثاء صبح الرابع عشر، لكن لم يذكر أمام جابر رضي الله عنه المدة التي سارها عليه الصلاة والسلام من المدينة، من مكة إلى المدينة، لكنه لم يصلي ركعة حتى رجعنا إلى المدينة. قول حتى رجعنا يبين أنه كان يقصر منذ أن خرج إلى أن دخل، فالقصر يكون بعد الخروج، سيبوب له المصنف رحمه الله، ويستمر حتى تصل، كما سيأتي في حديث علي لما قيل له: إنك لازلت ترى الكوفة، قال: حتى ندخلها، يعني نقصر حتى ندخل الكوفة. كذا كان يقصر عليه الصلاة والسلام في أسفاره حتى يدخل المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. أقمنا بها، كم أقام بها؟ عشر. من أي يوم؟ نعم، من الرابع إلى الرابع عشر، إلى الرابع عشر، إلى الرابع عشر، من الرابع إلى الرابع عشر. فعلى هذا يكون ما حسب الرابع عشر، وإلا لا، لأني قلت الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، هذه عشرة، ما حسب الرابع عشر، لأنه خرج بعد الفجر، قال: قمنا بها عشرة. والدلالة من حديثي، وكأن المصنف رحمه الله لما أن الأخبار في هذا اختلفت جاء بها مجملة، في حديث ابن عباس 19، وفي حديث أنس 10 أيام، 10 أيام، والمسألة كما تقدم فيها خلاف معروف. نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. نعم، باب الصلاة بمنى. المعنى هل يقصر كل من في منى من الحجاج أم هو في غير أهل مكة؟ والمصنف أورد الأخبار في هذا مبينة مشروعية القصر بمنى. والمصنف رحمه الله في المسائل التي يكون فيها خلاف يريدها إما مورد التساؤل أو الاستفهام أو يبوب على الجملة فيؤخذ الدليل من الأخبار، ويمكن أن يكون فيه مجال للنظر، وأحيانا ربما يرشح الترجمة ببعض المعلقات. البخاري رحمه الله من عادته أنه إذا أورد الترجمة ولم يجزم فإن أورد معلقات تبين أو تشير إلى قول مذكور في الأخبار أو بعض الأخبار المذكورة فإنه يكون اختياره، لأنه ذكر هذه المعلقات بين يدي الأخبار كالمفسرة والمبينة لما ذكر رحمه الله فيكون قوله واختياره. حدثنا مسدد هو ابن سرهد الإمام المشهور قال حدثنا يحيى. مسدد إذا قال حدثنا يحيى، من يحيى هذا؟ نعم، ابن سعيد القطان، لأن وسبق نشرنا أن يحيى 4 يسمى 4 أسماء يحيى، لكن يحيى بن سعيد هو في هذه الطبقة في رؤوس الطبقة 9 رحمه الله، شيخ الإمام أحمد، وتوفي 197 للهجرة، وهذه السنة توفي أئمة كبار، ابن عيينة ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي، يعني 97 98 198، ربما بعضهم يختلف في سنة وفاته بزيادة سنة ونقص سنة. عن عبيد الله أخبر نافع، عبيد الله عن نافع قاعدة، عبيد الله عن نافع، من هو عبيد الله عن نافع؟ نعم، ابن عمر، نعم، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عمر بن الخطاب. أخبرني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2، وأبي بكر وعمر ومعوذ. هنا لما كانت صلاته بمنى مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر في جميع مدة بقاء عليه الصلاة والسلام وخلافة أبي بكر وعمر جعلها مستقلة، ولما أن عثمان صدرا من إمارته صلاها قصرا ثم أتمها، أعاد بالعطف مع، قال ومع عثمان، قال ومعه، لم يقل ومع وعثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، لأن عثمان رضي الله عنه صلى في صدر من إمارته 6 سنين أو 6 سنوات كما في الرواية ثم أتمها رضي الله عنه. سيأتي أيضا أن عثمان تأول رضي الله عنه، ولعله يأتي إن شاء الله، وكذلك عائشة، وهذا هو الصحيح في عثمان. وجميع ما ذكر عن عثمان كله لا يثبت، كل ما ذكر عن عثمان لا من جهة الدلالة لا من جهة الدليل ولا من جهة التأويل، لأنه نقل عن عثمان سبب القصر إما دليل أو تأويل، الدليل لا يصح والتأويل أيضا لا يصح، التأويل التي ذكرت كلها اجتهادية. سيأتينا إن شاء الله قول عروة عن عائشة أنها تأولت كما تأول عثمان، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. ولا حديث دلالته على الترجمة ظاهرة حديث عبد الله رضي الله عنه، لأنه صلى ركعتين، وأن من بمنى يصلي ركعتين، وهذا يشمل جميع من بمنى من أهل مكة وغير أهل مكة. لكن إن كان الذي يصلي ركعتين من أهل منى فالظاهر أنهم لا يصلون ركعتين، أنهم مقيمون. أما إذا كان ليس من أهل منى فإن الأصل يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب. وأهل مكة كذا يصلون ركعتين، لكن اليوم هل يصلي أهل مكة ركعتين موضع نظر، واللي يتبين والله أعلم، اللي يتبين الآن منى تعتبر يعني محاطة وداخلة في مكة، بل تجاوزتها المباني، ولذا القول بأنهم يصلون ركعتين موضع نظر من أهل من كان من أهل مكة إذا يعني خرج للحج، ولأن العلة في القصر هي السفر على الصحيح، العلة في القصر هي السفر، هذا قول الجمهور، ولا يمكن يسمى مسافر على أي حال مهما كان، كان من خرج إلى منى من أهل مكة فنظر المصلون ركعتين، أنه هذا يعني لما أما إذا خرجوا المزدلفة وعرف هذا موضع خلاف، والقول بأن يصلوا ركعتين يجري على القول، على قول وقاعدة شيخ الإسلام وجميع أهل العلم أن المسافر هو من حمل الزاد والمزاد ولو كانت المسافة قصيرة، ولو كانت المسافة قصيرة، وهذا على قاعدة معروفة له رحمه الله. لكن كما تقدم تقرير الكلام على التراجم، لأن هذه مسائل الكلام فيها كثير لها العلم والخلاف فيها طويل. قال وحدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هذا هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم رحمه الله، إمام حافظ ثقة ثبت، عاش 94 عاما وتوفي سنة 27 و200، وأثنى عليه الإمام أحمد رحمه الله، قال هو شيخ الإسلام اليوم، كما قالها أيضا في أحمد ابن يونس. هو أحمد بن يونس كثيرا ما يأتي مضافا إلى جده كثير، وهذا أيضا يعلم إن كثير من الرواة ينسب إلى جده، وإلا هو أحمد بن عبد الله ابن يونس، أحمد بن عبد الله مثل يحيى ابن بكير، كثيرا ما يأتي منسوب إلى جده هو يحيى بن عبد الله بن بكير، لأنه ربما يشتهر الجد أحيانا فينسب إليه. فقال في أحمد بن عبد الله بن يونس إنه شيخ الإسلام، فهذه الكلمة كانت معروفة منذ القديم كما أطلقها الإمام أحمد رحمه الله وغيره. قال حدثنا شعبة، شعبة الإمام رحمه الله المشهور، وشعبة في الأسانيد إمام وفي الرجال، لكن في المتون ربما يحصل له خطأ. أما سفيان فإنه إمام فيهما جميعا، ولذا سفيان يقدم على شعبة، وقال البيهقي باتفاق المحدثين أنه يقدم على شعبة في الأسانيد، ومعلوم له أخطاء شعبة رحمه الله في متون مذكورة. قال أنبأنا أبو إسحاق، شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة. أبو إسحاق هذا من هو هذا أبو إسحاق؟ نعم، أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي، نعم، وهو مشهور بماذا؟ بكنية، قل أن يأتي منسوب، دائما يأتي أبو إسحاق، أبو إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي رحمته في سنة 126 و127، وهو من الثالثة. وفي الأسانيد أبو إسحاق مجموعة، منهم من المشهورين أبو إسحاق الشيباني، أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان، وفي كذلك إسماعيل بن رجاء الزبيدي أبو إسحاق، كيف؟ ولذا لابد أن يميز بينهم. أبو إسحاق إذا جاءك في الأسانيد في الغالب أن يكون السبيعي، أبو هو السبيعي، وخاصة أنه إذا روى عنه شعبة وسفيان فإنهم يكنونه لا يسمونه، لا يسمونه. أما أبو إسحاق الشيباني فإنه إذا جاء في السند غالبا ما ينسب إلى نسبة يقال الشيباني. أما أبو إسحاق الزبيدي غالبا ما يأتي مسمى لا مكنى. إسماعيل إيش قلنا؟ ابن رجا، إسماعيل بن رجا يأتي كثيرا مسمى لا مكنى. إذن صارت القسمة ثلاثية، منهم من يأتي مكنا غير منسوب وهو السبيعي، ومنهم من يأتي مكنا ومنسوب وهو أبو إسحاق الشيباني، ومنهم من يأتي مسمى وهو أبو إسحاق الزبيدي إسماعيل ابن رجب. قال سمعت حارثة، وهو له خصوصية بالبراء بن عازب وروى عنه كثيرا، حارثة بن وهب هذا هو الخزاعي، قال صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ودلالته ظاهرة كما في حديث ابن عمر. حديث ابن مسعود حدثنا قتيبة، قتيبة فرد، نعم، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني المتوفى سنة 400، جاء عمر 90 سنة رحمه الله. حدثنا عبد الواحد، من هو هذا؟ زياد ابن زياد العبدي، وفي عبد الواحد بن زيد هذا ضعيف، وتكلم بعضهم في عبد الواحد بن زياد وقيل لعله اشتبه عليه بالواحد بن زيد. وعبد الواحد بن زياد ثقة، وهو من رجال الشيخين، ومنهم من قال إن رواية الأعمش ضعيفة تكلم فيها بعض الحفاظ، ومنهم من رد هذا وقال رواية جيدة وقدموه وجعلوه روايته رواية متقنة، وإن كان غيره من الرواة ربما يكون أتقن منه، لأن أصحاب الأئمة طبقات مثل أصحاب الزهري وأصحاب عروة وغير طبقات، لكن قد يكون من الطبقة الأولى قد يكون من الطبقة الثانية، فهذه الطبقات متقاربة. وعبد الواحد بن زياد لا بأس به، وإن كان تكلم فيه شيخ الإسلام رحمه الله وطاعن في رواية الأعمش، وحديثه المشهور من روايته عن الأعمش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم ركعة الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، طعن شيخ الإسلام في هذا الحديث وقال إنه باطل، وحديث عند أبي داود، وظهر كلامه يعني أنه لحقه بالحديث موضوعة، ورد بعضهم هذا الكلام وقالوا إنه جيد وروايته جيدة، ومن تكلم فيه فربما تكلم في بعض رواياته، وهذا لا يسلم من أحد، لا يسلم منه أحد. هذا واقع. الزهري رحمه الله لا أخطاء معروفة، وشعبة وغيرهم من الأئمة، فالصواب أن روايته جيدة، وإن قيل هذا الحديث خطأ فلا يؤثر على رواياته الأخرى. وهذه طريقة الأئمة رحمة الله عليهم، أنهم ينظرون في رواية الراوي، وهذا هو ما يسمى أيضا في علم العلل. علم العلل علم عظيم، وهو الذي يتميز به الأئمة الكبار رحمة الله عليهم. علم العلل يبحث في الأحاديث الصحيحة والأسانيد الصحيحة، لا يبحث في الأسانيد الضعيفة. علم العلل يبحث في الأسانيد الصحيحة، فيأتي العالم المتبحر فيقول هذا السند له علة، هذا السند فيه إرسال خفي، هذا السند فلان لم يسمعه من فلان وإن كان سمع، هذه أخطأ فيها وإن كان حافظا. فهذا يرجع إلى العلل ومعرفة الأخبار، هذا من جهة التعريف الخاص، وإن كان علم العلل عند المتقدمين أوسع، يعني علم يعني السلف الله عليهم الاصطلاحات عندهم أرحب وأوسع ولا تكلف فيها، ولذا من لم يفقه اصطلاحات المتقدمين خلط، فربما يطلع الإنسان على كلام لبعض الأئمة الكبار أن فلان في حديثه نكر فيقول ضعيف، ولا يدري أنهم لا يفرقون بين المنكر والشاذ، السلف لا يفرقون بين الحديث المنكر والشاذ، لا يفرقون، إنما هذه اصطلاحات المتأخرين وربما بنوا عليها بعض الأمور، إلا فكلام الأئمة الإمام أحمد وغيره رحمة الله عليهم ليس عندهم تلك التكلفات، ولا كذلك العلل عندهم يدخل فيه الحديث الموضوع والحديث الضعيف، ويدخل فيه الحديث المعلل الصحيح أيضا، السند قصدي السند الصحيح لكن فيه علة، ويدخل فيه الحديث المعلل الذي علته لا تضر، يعني مثلا بعض الأئمة يوجد في كلامهم رحمة الله عليهم كأبي حاتم وغيره وربما أو أبو زرعة هما أحدهم أو جميعهم، أنه يقول هذا له علة، الحديث له علة والمعنى أنه يعني روى الحديث ورواه غيره. مثلا لو جاءنا حديث من رواية سالم عن ابن عمر وجاء راوي من الحفاظ رواه عن نافع عن ابن عمر، الراوي عن سالم ثقة والراوي عن نافع ثقة، فيكون مثلا رواه عن نافع جماعة عن ابن عمر، فيأتي من حضره عن سالم عن ابن عمر، فيقول بعض الأئمة هذا له علة أو معلول، ولا يقصد بذلك أنه ضعيف، يعني هم أحيانا يطلقون علة حتى على الرواية التي أو السند الذي يكون صحيحا، فيبين أنهم عندهم رحابة في الاصطلاحات، وأنه ينبغي النظر في مثل هذا، ولا يطلق الحديث بأنه ضعيف بمجرد أن يطلق مثل هذه العبارات. وكما تقدم مسألة المنكر والشاذ ونحو ذلك. قال حدثنا إبراهيم، إبراهيم هو بيزيد النخعي، قال سمعت عبد الرحمن بيزيد النخعي يقول صلى بنا عثمان الحديث، ودلالته ظاهرة، وأن عثمان رضي الله عنه صلى بنا 4 ركعات كما تقدم أنه أتمها، وأن ابن مسعود استرجع فيه الاسترجاع في مثل هذه المسائل وفي الخلاف وفي مسائل الدين، لكن مع ذلك لم يظهر الخلاف رضي الله عنه، لأنه يعلم قولا وسنة وخالف من خالفها عن تأويل، وهو لا يستطيع خلافه لما في الخلاف من الشر، كما في رواية عند أبي داود لما قيل له في ذلك يعني لما صليت 4، قال الخلاف شر، وقال أن صلي قال ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 الحديث، صليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 وما صليت مع عمر الخطاب بمنى 2، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلها. هذا يبين أن المسألة اتباع، وأن العبرة ليست بالكثرة ولا بالمشقة، إنما بالنفع والفائدة، وليس القاعدة أن ما كان أشق كان أعظم أجر وأن ما كان أكثر، لا، هذه ليست قاعدة، إنما السنة وما يترتب على الأجر هو الاتباع، سواء كان العمل قليل أو كثير، لكن لو جاءت المشقة تبعا لا قصدا فيؤجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر نصبك، هذا فيما يكون المشقة فيه ليست قصدا، أما قصد المشقة فليست مرادة، ويقال فليتحظي من 4 ركعات 2 متقبلتان، وهذا بحث أيضا فيها أدلة معروفة ذكرها العلم، وما ذكر مصنف رحمه الله للترجمة واضح، وهو الصلاة بمنى 2 ودلالته مثل الأحاديث الأخرى، وهذا هو الأظهر إلا ما استثني كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح 4 يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي، تابعه عطاء عن جابر. نعم. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وهذا من تفننه رحمه الله، ذكرت كما تقدم كم يقيم حتى يقصر أو يقصر، هنا كم باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، هذه ترجمة مقيدة وتلك ترجمة مطلقة، كأنه يستدل بهذا على أنه يقصر في الحج وإن طالت المدة، يعني لو جاء قبل أيام الحج، وأنه يستمر في القصر إلى أن يخرج. وهل المراد كم أقام النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقام في مكة إقامة في مكة، أو إقامة في مكة وما حولها من المشاعر؟ محتمل النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة قبل الحج 4 أيام من يوم الأحد إلى يوم الخميس 4، لكن اختلف العلماء هل صلى الفجر يوم الأحد في مكة أو صلىها في الطريق بذي طوى اللي هو اليوم عند أبار الزاهر قبل أن يكون داخل مكة، فإن كان قد صلى الفجر يوم الأحد في مكة فيكون صلى بمكة 21 صلاة، وإن كان صلى في الطريق فيكون صلى 20 صلاة، لأنه قدم يوم الأحد والذي بالإجماع صلاه الظهر يوم الأحد إلى فجر اليوم الثامن، وهي 20 صلاة، 20 صلاة. إن أضفت إليها فجر اليوم الرابع يوم الأحد صارت 21 صلاة. وإن قيل أقام في حجته فيكون 10 أيام كما تقدم، من الرابع إلى الرابع 10. قال قدم النبي، حدثنا موسى بن إسماعيل تقدم أنه التبوذك، حدثنا وهيب، هو وهيب ابن خالد، أما وهيب بن الورد فليس من رجال البخاري بل من رجال مسلم، أما هذا وهيب ابن خالد الباهلي مولاهم أيضا. قال حدثنا أيوب وهو السختياني رحمه الله عن أبي العالية البراء وهو زياد ابن فيروس، سمي البراء لأنه يبري النبل. وهناك أيضا راوي آخر يسمى أبا العالية وهو رفيع ابن مهران الرياحي، لكنه الرياحي، ومع أنه ربما يشتبه بأبي العالية البراء لأن كلاهما روى عن ابن عباس، وأيضا كلاهما يكنى بأبي العالية، وكلاهما بصري، كلاهما بصري، لكن هذا يتميز عنه بأن هذا البراء وهذا العالية. ثم أيضا أبو العالية الرفيع مخضرم وأدرك الجاهلية من الطبقة الثانية، أما البراء فهو من متوسط التابعين أو من صغارهم. قال تابعه عطاء عن جابر يعني في رواية، وهذا سيأتي المصنف سوف يذكره في كتاب الحج، في كتاب الحج سوف يذكر مصنف رحمه الله هذا. وهذا في حديث جابر أيضا جاء أنه في حديث الطويل أنه قدم عليه صبح رابعة كما في حديث ابن عباس، صبح رابعة اليوم الأحد. نعم. قال رحمه الله: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. نعم. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. باب في كم يقصر الصلاة. تقدم في الباب الأول ما جاء في التقصير، وهنا كالتفصيل مما تقدم، والمعنى ما هو الزمن الذي يقصر فيه، ما هو الزمن الذي يقصر فيه الذي أقامه، هل أو المسافة يعني التي يقصر فيها، المسافة التي يقصر فيها، يعني المراد في كم يقصر، يعني في كم المسافة التي إذا قصدها ونواها عند إرادة السفر فإنه يقصر الصلاة من خروجه من البلد. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وسيأتي أيضا في كلام مصنف في آخر الباب. وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برود وهي 16 فرسخا. وهذا وصله ابن المنذر عنهما وقد ثبت عنهما هذا المعنى في أخبار، وصح في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يقصر في اليوم التام. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح أيضا عن ابن عباس أنه لا يقصر فيما دون اليوم، لا يقصر فيما دون اليوم. وهذه الأخبار ربما تخالف قول ابن عمر وابن عباس في أربعة برود، لأن أربعة برود مسيرة يومين وليلتين، لأن البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، فيكون البريد 12، يكون البريد 12 ميلا، وعلى هذا أربعة برود 48 ميل. واختلف في الميل هل هو 6000 ذراع أو 5000 ذراع، لكن بالقياس والحساب يقارب يعني نحو 2 كيلو بالكيلوات، ما يقارب 1800 وقرابة أو 1900 متر يعني، وقدر بالمسافة بنحو 80 كيلو على قول الجمهور. والرواية عن ابن عباس وابن عمر في يوم وليلة قد تكون مخالفة، لكن وجهها الحافظ ابن حجر جماعة أن قولهم يوم وليلة لا يقصر إلا في يوم وليلة، المسافة أنه إذا سار مسيرة يومين وليلتين في ليلة واحدة يكون أسرع السير، يعني ربما يسير مسيرة يعني الراحلة حينما يسرع أو حينما يعني يستمر في الليل والنهار لا ينزل إلى نزول خفيف، قد يقطع مسيرة يومين وليلتين في يوم وليلة واحدة. هذا وجه، يحتمل أنه خلاف عنهما وأن لهما قولين في هذه المسألة. حدثنا إسحاق في بعض النسخ لم ينسب، وفي بعض النسخ من إسحاق إبراهيم وهو الحنظلي، إسحاق إبراهيم هو الحنظلي. وإسحاق في شيوخ البخاري مجموعة، منهم إسحاق بن نصر السعدي، ومنهم إسحاق بن منصور الكوسج، وإسحاق بن إبراهيم، ويختلف يعني تختلف نسبته بحسب روايته، لكن في الغالب أن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كثيرا ما يقول أخبرنا، إذا كان السند في أخبرنا فإنه يقول إسحاق بن إبراهيم. ثم هذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله موجود في مسند إسحاق سندا ومتنا، سندا وتعين أن يكون إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أبو أسامة كثيرا ما يأتي مكنى وهو حماد بن أسامة. حدثنا عبيد الله عن عمر الحديث لا تسافر المرأة ثلاثة أيام، في أنه أطلق ثلاثة أيام، لا تسافر المرأة، هذا يعني يقرأ بالضم لا تسافر المرأة الأحسن، لكن إن قلت بل في الحقيقة أو بالكسر أحسن، لأنه نهي ظاهرة نهي، إذا جعلنا لا ناهية فنقرأ الراء بالكسر، وإن جعلناها نافية فنقرأ الراء بالرفع لا تسافروا، لكن المراد النهي، هذا يعني هذا واضح، لا تسافر يعني لا تسافر المرأة، فعلى هذا تكسر الراء لأجل التقاء الساكن، هذه قاعدة إذا التقى الساكنان فإنه يكسر الأول منهما، وقاعدة العرب في اللغة هو دائما التيسير والتخفيف، دائما ما يخففون، خاصة في الساكن مع الساكن والهمزات وما أشبه ذلك كثيرا ما يخف، ولهم في هذا طريقة في كثير من الكلمة يتصرفون فيها تصرفا بديعا حتى تكون سلسة وتنطق بسهولة. لا تسافر المرأة، أصلها لا تسافر المرأة على النهي ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، وكما تقدم نطلق على ثلاثة أيام سفر، وتقدم أن سمى اليوم والليلة السفر. وفي الحديث الذي بعده حدثنا مسدد، هذا تقدم كله الإسناد، لا تسافر أيضا إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد. أحمد هذا هو ابن محمد المروزي المعروف بمردوية، أبو العباس السمسار المعروف بمردوية. أراد بهذا التعليق رحمه الله كما نبه الحافظ أن الحديث محفوظ رفعه عن عبيد الله من رواية أبي أسامة، رواية إسحاق إبراهيم عن أبي أسامة، وأيضا تابعه أحمد عن ابن المبارك، المبارك هو عبد الله، ولأن بعضهم تكلم في هذه القطان واستنكر رفعه، لكن هو توبع على هذا. ثم أيضا جاء عند مسلم رواية الضحاك بن عثمان، رواية الضحاك ابن عثمان عن عبيد الله، عن عبيد الله نعم. وكذلك رواية الحديث إلى حديث أبي هريرة في يوم وليلة، في يوم وليلة. وهذا يبين أن مسمى السفر أطلق في الأخبار، أطلق في الأخبار فلم يقيد، بل أطلق على يوم وليلة السفر، وأطلق على ثلاثة أيام سفر. كذلك حديث سعيد الخدري، وما ذكره المصنف رحمه الله في الصحيحين، لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. وجاء أيضا مسيرة بريد من حديث أبي هريرة بإسناد جيد، بإسناد جيد. وجاء مسيرة ثلاثة أميال عند الطبراني بإسناد ضعيف. وهذه المسألة وهي مسألة يعني ما يقصر فيه الصلاة وقع فيه في مسألتين، لا مسألة المسافة ولا مسألة الزمان. نعم. قال رحمه الله، نعم، تابعه يحيى بن أبي كثير، هذه وصلها الإمام أحمد رحمه الله، وصلها الإمام أحمد رحمه الله، وسهيل بن أبي صالح هذه وصلها أبو داود، ومالك هذه وصلها مسلم وفي الموطأ، عن المقبري عن أبي هريرة. شوفوا، عن المقبري عن أبي هريرة الذي قبله عن سعيد عن أبي، عن أبيه، وهنا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. يقول تابعه، في الغالب المتابعة تكون بنفس السند، والسند هنا مختلف، المقبري عن أبي هريرة، وهنا المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا يشهد في الحقيقة لما تقدم، وهو توسع الأئمة في الاصطلاحات، وأنهم لم يكونوا يتكلمون، سمى المتابعة في المتن مع الاختلاف في السند سماه متابعة، مع أن المتن في الغالب يسمى شاهد، يسمى شاهد لا متابعة، لأن في الحقيقة هنا ليست متابعة في السند، متابعة في المتن. لكن المتابعة معلوم في خلاف أيضا، حتى إذا كان المتن عن صحابي هل يقال إنه شاهد أو متابعة، شاهد أو متابعة؟ هو إذا كان عن صحابي آخر هذا شاهد، إذا كان عن صحابي آخر هذا شاهد. فقال تابعه، فعلى تكون المتابعة في المتن لا في الإسناد، وهذا قال الحافظ، لكن الفائدة التي يشير إليها وهي أن التوسع في الاصطلاح، التوسع في الاصطلاح. نعم. وسعيد عن أبي هريرة هنا المقبري، هنا سعيد المقبري، هنا عن المقبري أيضا، وهذا يبين أنه تارة يقال سعيد المقبري، وتارة يقال المقبري، وتارة يقال سعيد بن أبي سعيد المقبري. والرواة لهم تفنن في هذا، إذا قال سعيد المقبري هذا واضح، وسعيد يأتي عن أبي هريرة، سعيد مسيب هو غيره، وهذا يختلف حسب السياق، وينظر من هو المراد بسعيد، قد يكون بينا وقد يكون يحتاج إلى نظر. نعم. قال رحمه الله، باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. نعم. قال رحمه باب يقصر إذا خرج الموضع. انظر هذه الترجمة جزم فيه يقصر إذا خرج الموضع ثم رشحه بقول علي، وتقدم أنه في أنه إذا ذكر بعد الترجمة أثر فإنه يكون اختيارا له، ولذا لما جزم أو جاء بالترجمة واضحة وأن القصر يكون إذا خرج من موضعه قال وخرج علي رضي الله عنه يعني خرج من الكوفة فقصر الرباعية ركعتين وهو يرى البيوت، يعني قصر وهو يرى البيوت. فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. هذا وصله الحاكم في مستدركه، وما بوب عليه رحمه الله هو ظاهر الكتاب والسنة، والمصنف رحمه الله مع إمامته في الحديث إلا أن اطلاعه على الخلاف اطلاع عجيب، ولذا يترجم في بعض التراجم فيستنكر بعض الشراح ويقول هذه الترجمة تكلف أو لا حاجة إليها، ويعني إما أنها محل إجماع أو أن هذه المسألة الخلاف فيها ليس فيه فائدة. لماذا يقول هذا؟ لماذا يبوب على هذا؟ وفيه تراجم من تأملها في الصحيح وجد شيء من ذلك، لعل منها باب قول فاتتنا الصلاة أو نحو ذلك. وحينما ترى وترجع إلى كتب المصنفات فإنه يوجد من أنكر مثل هذا أو لا يرى هذا، فعند ذلك يسلم له الأمر ويبين أنه لم يقل ما يقول إلا عن يقين وبصيرة رحمه الله، أو إشارة إلى أن ذا القول ضعيف لأن السنة دلت على خلافه، وإن كان مثلا القول هذا ضعيف ومهجور ومع ذلك لمزيد الفائدة بوب عليه. قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان. من سفيان هذا؟ من سفيان؟ شوفوا أحد. نعم. سفيان الثوري. سفيان من؟ الثوري. طيب هو ما روى عن سفيان بن عيينة ابن عيم؟ يعني ما يحتمل سفيان بن عيينة؟ هو روى عن سفيان بن عيينة ومع ذلك كما ذكرتم هو سفيان الثوري. سفيان الثوري هناك قاعدة يعني يشير إليها البخاري يشير إليها الحافظ بن حجر وهي موجودة في كلام يعني أهل العلم من الشراح وغيرهم، وتؤخذ من كلام أيضا الأئمة الكبار المتقدمين، وهو ما يسمى بالمهمل. المهمل وهذا للجياني كتاب رحمه الله ينقل عن عفاض تقييد المهمل. تقييد المهمل وهو الذي يذكر باسمه مهملا باسم الأول لا يقيد ما يدرى. سفيان ما قال ابن عيينة ولا قال الثوري، حماد ما قال حماد بن سلم ولا قال حماد بن زيد مثلا، وما أشبه ذلك من الأسماء يعني المشتبهة يشتبه على الناظر فيه. فينظر في الراوي إذا كان له خصوصية بمن روى عنه فإنه عند الإطلاق يكون هو، والقرائن كثيرة في هذا. فأبو نعيم إذا أطلق سفيان فهو الثوري وإن كان روى عن ابن عيينة، وهذه قاعدة معروفة أن هؤلاء الرواة حينما يريدون الراوي الثاني فإنه يقيد مثل ما تقدم في رواية شعبة وسفيان عن أبي إسحاق، ومثل وكيع عن سفيان، وكيع عن سفيان الثوري مثلا، وكذلك أيضا عبد الرزاق عن سفيان مع أن له رواية عن ابن عيينة، لكن لأن لهم خصوصية في الثور فإنهم إذا أطلقوا لا يريدون إلا هو. وهذا واقع يعني, أنت مثلا لو ترى واحد من أهل العلم له خصوصية برجل من أهل العلم, له مشايخ كثيرون, له مشايخ كثيرون, مشايخه مثلا قد يكون بالعشرات, لكن أحد المشايخ لازمه ومشايخه أسماءهم مشتبهة, فإذا أطلق اسم شيخه المعروف الاسم, إذا أطلق هذا الاسم فإنه ينصرف الذهن مباشرة إلى فنه, وإن كان هذا الاسم بأسماء مشايخ آخرين هو أخذ عنه, لأنه لو أراد غيره لقال فلان, فلم يطلق إلا لأنه أراد فلان. وهذا واضح, بل ربما أحيانا لو لم يسمه, لو لم يسمه لو قال قال شيخنا يعني هذا أبلغ, فإنه يكون أراد الشيخ الفلاني المشهور الذي أخذ عنه العلم, وإن كان له مشايخ آخرون أخذ عنه. وهكذا أيضا في الرواة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم ميسرة عن أنس رضي الله عنه الحديث, وقال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعان. هذا أيضا دلالته واضحة للتباب يقصر إذا خرج موضع. النبي صلى أربعا, وكان لما صلى أربعا صلى الظهر يوم السبت صلى أربعا ثم خرج, لأنه يعني عازم, بل خروجه بلا خلاف يعني خروجه يعني أو نية الخروج متفق عليها, لأنها في حجة الوداع والناس قد جاءوا إلى المدينة وبشر كثير كحديث جابر, فخروجه يعني جزم به عليه الصلاة والسلام, ومع ذلك صلى أربعا مع نيته السفر والخروج إلى مكة وبذي الحليفة ركعتين. وهذا قول الجمهور في الصلاة, وهناك خلاف لبعض العلماء أنه من نوى السفر فإنه يصلي ركعتين ولو في بيته, وهذا ضعيف. وفي أيضا الفطر في الصوم هذا أيضا ورد في حديث موضوع بحث, والجمهور على كلا الأمرين أنه لا يقصر ولا يفطر حتى يخرج. ثم هو ظاهر القرآن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة, الضرب يكون بالسفر كما قال علي رضي الله عنه حتى ندخلها. حدثنا عبد الله بن محمد, عبد الله بن محمد هؤلاء أو هذا الاسم في البخاري عدة أسماء, في عبد الله محمد الجعفي المسندي, وفي عبد الله محمد بن أبي شيبة, عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أبو شيبة بن أبي شيبة الإمام المشهور العبسي رحمه الله, لكن عبد الله محمد إذا أطلق في البخاري فهو المسندي, يقال المسندي والمسندي, المسندي لأنه يسند الأحاديث, يسند الأحاديث فهو المراد. وفي الغالب أن ابن أبي شيبة في البخاري يسميه ويكني أباه, يسميه ويكني أباه, وإن كان روى عن ابن عيينة فهذا يتميز به. وفي عبد الله بن محمد آخر اسم الزهري من شيوخ مسلم, ليس فإذا جاء الزهري هذا لا يرد في البخاري لأنه ليس من شيوخ البخاري, الزهري هذا من شيوخ مسلم فلا يرد أنه الزهري الذي من شيوخ مسلم, إنما قد يشتبه في عبد الله محمد بن أبي شيبة بن أبي شيبة في أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله محمد المسندي الجعفي. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها الحديث, وفيه فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر, وهذا من فقه المصنف رحمه الله. شوف, أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر, إذن الصلاة صلاة سفر والصلاة صلاتان, صلاة سفر وصلاة حضر. وقد سبق الإشارة إلى يعني معنى تبين لي من تصرف البخاري, وقد ينخرم أني رأيت في كثير من تراجم البخاري رحمه الله أنه كثيرا ما يرتب الأخبار على الترجمة فيذكر الأخف يذكر يعني يرتبها من جهة الظهور, فيذكر الظاهر ثم الأظهر, الظاهر ثم الأظهر. وهذا الحديث عائشة محتمل أن يكون أظهر ومحتمل أن, لكن قول صلاة السفر قول فوق أو أول ما فوق ركعتين, وذلك أن فرض صلاة الحضر أنها أتمت ووجب تمامها ولا تصلى إلا أربع في الرباعية، ونبقى على هذا الأصل، وهذا نص في وجوبها. فمن صلى ركعتين وهو لم يسافر فقد خالف سنته القولية، يعني ما جاء من الأمر بإتمامها وفرضها مع مخالفة سنته الفعلية. وصلاة السفر ركعتان، وهذا وارد في حديث عمر، صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ وأعلم الناس بسبب من عائشة من أختها عروة رضي الله عنها. قال: تأولت ما تأول عروة. وهذا أرفع وأعلى ما يقال في تأويل عائشة وتأويل عثمان، وهذا هو الصواب. وأن ما يذكر في كتب الشروح رحمه الله عليهم من التأويلات أنه يقول إنه خليفة، والخليفة حيثما نزل فهو وال، فكأنه في بيته وأهله لأن له الولاية، فكأنه في داره حيثما نزل ولا يفترق بالعمل. هذا ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم ولايته وإمامته ورسول الله عليه وسلم قصر الصلاة، فإذا كان هذا للخلفاء فللرسول أولى. كذلك أيضا أنه قال: إني تأهلت، وهذا ورد حديثه أن الرسول قال: من تأهل فإنه في بلد فإنه يتم ركعتين، يعني معه أهله، معه أهله. ليس المعنى تأهل أن له زوجة في هذا البلد فهذا لا، لكن تأهل لو تزوج في هذا البلد لا يعتبر من أهل البلد إلا إذا كان له أهل مقيمون في هذا البلد وأهل مقيمون في هذا البلد. فالحديث ضعيف من تأهل في البلد. ولذا تأول، يعني اجتهد، اجتهد وتأول رضي الله عنه في مثل هذا، إما أنه رأى أنه لا يشق عليه الإتمام، وكما جاء عن عائشة أنها قالت: لا يشق علي. أما ما نقل بخصوص تأويلات منقولة عنهم فإنه لم يثبت، إنما تأول رضي الله عنه. نعم، أحسن الله عليكم. هنا في النسخة عندي قال في عند ذكر علي عليه السلام، هل هذا من صنيع البخاري أو من لا؟ ما يظهر والله أعلم، لأنه لا يكاد يعني لا يكاد يوجد. حتى لو تبعت مثلا ذكر علي رضي الله عنه في الأحاديث لا يكاد يوجد مثل هذا، لو كان موجود لكان مذكورا في الأحاديث يرويها رضي الله عنه، فلعلهم تصرف بعض النساخ. صلى الله عليكم. نعم. قال رحمه الله: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت الصلاة، فقال سر، فقلت الصلاة، فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. نعم. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. وهذه من التراجم التي ربما يعني في غيرها، أنا لا أدري عن الترجمة، لكن في غيرها في بعض التراجم بعض الشراح يقولون: لماذا يترجم على هذه الأحاديث وهي إجماع؟ هذا محل إجماع، لماذا يترجم عليها؟ وهذه يعني شكاة لا يسلم بها أو انتقاد لا يسلم به. وذلك أن طريقة أهل العلم أنهم يبوبون على محل الإجماع والخلاف، بل إنهم يصدرون كثيرا بمحل الإجماع، وهذا موجود في كتب الأحكام، ويذكرون أخبار في ذلك وتكون مسألة محل الإجماع. وكتابه رحمه الله في الأحكام، والأحكام فيها الإجماع وفيها الخلاف، فلذا يذكر هذا رحمه الله ويورد الخبر، والفائدة حاصلة في هذا. وقول باب يصلي المرء ثلاثا في السفر يبين أن عموم الأدلة في القصر مخصوص منه المغرب والفجر بالإجماع، وكذلك بهديه وسيرته عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب. رواية أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة منهم من تكلم فيها، صابنها رواية متقنة ورواية ثابتة، فهو إما أن يكون سمع منه وإما أن يكون وجادة. قال بعض الحفاظ إنه لم يسمع منه إلا شيئا يسيرا، أو لم يسمع منه إلا حديثا واحدا، وأجازه في الباقي إجازة خاصة فيه ونص عليها. والإجازة الخاصة في كتاب خاص حينما يأذن له فيه ويأذن بروايته عنه، جنح بعض العلماء أنها أقوى من السماع، أقوى من السماع، لأنه قالوا ربما يعني سواء كان عرضا يعني قراءة على الشيخ أو سماعا من لفظ الشيخ، العرض هو القراءة على الشيخ. قال بعضهم إنه أقوى منه، وهذا وإن كان في نظر، وهم تعللوا بأنه ربما لو قرأ على الشيخ فقد يخطئ، قد يخطئ ولا ينتبه الشيخ، خاصة إذا كان يعرض من كتابه على كتاب الشيخ، فقد يخطئ القارئ ولا ينتبه الشيخ ولا ينتبه القارئ لخطئه فيستمر الخطأ. أما إذا أعطاه هذا الكتاب وقال أرويه عني وكتاب الشيخ المضبوط، فهو قيل أقوى من العرض الذي يقرأه على الشيخ، وقد يفوت بعض الخطأ إما لغفلة أو نوم نحو ذلك فلا ينتبه له فيبقى الخطأ. فهذه الوجادة لا مشاحة فيها، وبعض أهل العلم يقول فيها أخبرنا، يقول فيها أخبرنا، ولا مشاحة في الاصطلاح. فحينما يقول أذنت لك أن تروي عني هذا الكتاب ويصرح بذلك، فإذا قال أخبرنا وكان من اصطلاحه أن يطلق الإخبار على الإجازة فلا مشاحة في الاصطلاح، فهو إما أن يكون سمع منه أو أن تكون إجازة مضبوطة وأطلق عليها الخبر فلا يضر. عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الحديث، والدلالة ظاهرة في قوله إذا أعجله السيل يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. وهذا أيضا مثل ما تقدم قد يشهد لأنه رحمه الله يذكر التراجم ويكون ترتيبها ترتيبه لها بحسب الظهور، فيذكر الخفي ثم الظاهر والأظهر أو الظاهر والنص، لأن قوله أخر المغرب ذكر المغرب ولم يقل ثلاث ركعات، كذلك الذي بعده بين المغرب والعشاء والمزدلفة دلالة واحدة، وكذلك أيضا الذي بعده فيه أنه قال الصلاة فقال ثم فصلى نزل فصلى ولم يذكر عليها، وقال عبد الله بنفس الحديث نعم قال عبد الله فيصليها ثلاثا، شوف المغرب فيصليها ثلاثا، هذا نص ماذا على الثلاث، على الثلاث يعني قال ثلاث ركعات، وهذا أوضح من قول صلى المغرب وليس كذلك، يعني نص على أنها ثلاث ركعات، وهو قول باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر والدليل ثلاثا، ومع ذلك ذكر في آخر الترجمة، في آخر الترجمة فلم يذكره في أول الترجمة. ولعلي قد أشرت إما في هذا المكان أو في غيره إلى أنك حينما تجادل إنسان في مسألة وتخاطبه تورد عليه الأدلة، فأنت لا تعطيه ما عندك، لا، تبقي لك تأخذه شيئا فشيئا، لأن ربما تكون أدلة قوية فتورد له دليل حتى يلين، ولا تعطيه الدليل القوي في أول أمر فلقوة حجته في أول أمر وتشبثه بها قد لا يسلم لك الدليل، وقد يورد عليك بعض الشبه ويقول يحتمل، لكن حينما تكسر أدلته شيئا فشيئا، مثل ما تأتي للشيء الصلب فتكسره شيئا، مثل الشيء الصلب حينما تريد الحفرة فتضع عليه الماء حتى يلين ثم بعد ذلك تحفره، كذلك من النواحي المعنوية أيضا أن تورد الأدلة التي ليست نصا إنما ظاهر فتأخذ معه وتعطي فيقول هذا الدليل لو سلم فيحتمل كذا، ثم تورد عليه ثاني فإذا لان وضعفت حجته تقول لكن عندي دليل لا يحتملون كذا وكذا، عندك يسلم هكذا أيضا هذا الدليل، ذكر المغرب ولم يذكر ثلاثا. وفي الحديث الثالث أو في الحديث الثاني بل في الثاني بل في الحديث الثاني فيه أنه لكن الرواية نعم قال وزاد الليث، هذه وزاد الليث هذا وصله الإسماعيلي، وصله الإسماعيلي وصله الإسماعيلي بهذا السند بهذا السند، لكن هنا قول قال سالم قال سالم وأخبرنا ابن عمر وكان استحصل على امرأته صفية، هو في الحقيقة قوله قال سالم بالسند الأول يعني بمتنبة، لكن الدليل ظاهر لأن يعني قوله قال سالم أدخل هذا المعلق أدخل هذا المعلق قوله زاد الليث وهذا وصل الإسماعيلي، قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال سالم، فهو متابعة يونس لشعيب متابعة يونس لشعيب، ثم قال قال سالم وأخر ابن عمر، هذا عطف على ما تقدم من السند الأول لا أنه معلق ليس معلقا، لكن حينما فصل عن المتن الأول المتن الأول كانت الدلالة كما تقدم، لكنهما حديثان حديث متصل برواية باليمان وحديث معلق وبقول الليث، وفصل بين هذين المتنين بقوله وزاد الليث بذكر المغرب والعشاء، ثم جاء بالحديث الذي نص وهو قوله فيصليها ثلاثا. نعم حصلكم، هل يمكن أن يكون في ذكر الحديث الأول هل الحديث الأول في ذكر المغرب على أن يكون في دلالة على الترجمة أن المغرب هي الأصل أن تصلى ثلاثا في السفر، إذ لم يأتي دليل على أنها تصلي ثلاثا، ثم جاء بالآخر النص البين. صحيح هذا هو، ومثل ما تقدم يعني أن الأصل أن الصلاة تبقى ولا تقصر إلا بدليل، ولهذا قال لكن هذا يرد عليه، قال ذكر المغرب وذكر العشاء ذكر المغرب وذكر العشاء، فالعشاء صحيح جاء فيها دليل والمغرب لم يأتي فيها بل أجمع العلماء ثلاثة. نعم قال رحمه الله باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة، حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم باب صلاة التطوع على الدواب وأنها جائزة ولا بأس بذلك، وهذا أطلق الترجمة لكن تبينها الأخبار وأنه في السفر، وهذا هو قول الجمهور، وإن كان بعض العلماء اختار جواز صلاة في الحضر وحيثما توجهت به، إذن هما أمران وهو الصلاة على الدواب وأنه لا يشترط القيام وكذلك الركوع والسجود بل يومئ به، وسيأتي هذا في ترجمة خاصة في الإيماء على الدابة. ونعم قال وحيثما توجهت به، يعني إلى القبلة أو غير القبلة. حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله هو من مديني، المديني مشهور رحمه الله. وفيه رجل آخر علي بن عبد الله اللبقي، لكن قيل لم يروي عنه على الصحيح. حدثنا عبد الأعلى هو بن عبد الأعلى السامي قال حدثنا معمر هو بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن عامر هو بن ربيعة العنزي عن أبيه عامر بن ربيعة. والدلالة من الحديث واضحة، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، وأنه لا يشترط استقبال القبلة، لكن الأكمل أن يستقبل القبلة حينما يكبر، هذا أولى إذا تيسر، كما في حديث أنس عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تطوع في المكتوبة كبر إلى القبلة ثم لا يبالي حيث وجه ركابه، هذا إن تيسر. حدثنا أبو نعيم هو الفاضل بن كريم، حدثنا شيبان هو بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى هو بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن ثابت بن ثوبان أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أحده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة، ودلالته واضحة أيضا على الترجمة. حدثنا ثم أطلقوا، هذا يبين أنه من أول الصلاة، ولذا قال بعض العلماء أن رواية التوجه إلى القبلة عند الصلاة شاذة، والصحيح أنها رواية جيدة وليست منافية ولا مخالفة، فإذا تيسر بلا مشقة كان أولى. حدثنا عبد الأعلى بن حماد هذا هو النرسي الباهلي مولاهم، وهيب شيخه أيضا باهلي مولاهم، حدثه وهيب بن خالد تقدم، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي على راحته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهذا شاهد للشق الأول، ودلالته من جهة الإطلاق، لأن الدابة يعني نصلي عليها ويكون سفره للقبلة ولغير القبلة عليه الصلاة والسلام. نعم نعم صلاة التطوع في الحضر، لأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وقالوا إن الأصل في هذه العبادة التوقيف، إنها عبادة عظيمة والأصل فيها التوقيف، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أن فعله، وإقامته أكثر من سفره عليه الصلاة والسلام، فكونهم ينقلونه في سفره ولم ينقلوه في إقامته يبين أنه لم يفعله في قبل. وإن كان نقول القاعدة أن ما جاء فإنه يعمل بإطلاقه، يقال يعمل بإطلاقه، لكن يمنع من ذلك أمور، أولا أنه في السفر، والسفر لا يقاس بالحضر، السفر لا يقاس، والرخصة في السفر واردة، الرخصة في السفر واردة. أيضا السفر للقبلة ولغير القبلة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يركب الدابة والراحلة في سفر، وربما مشى على قدمه، ولم ينقل ولا في خبر واحد يبين أنه صلى إلى غير القبلة، كل هذه تبين أنه لم يكن يفعله عليه الصلاة والسلام، فلذا قال الجمهور بعدم جواز ذلك، وخالف في ذلك آخرون لعلهم منهم أظن الاصطخري من الشافعية وجماعة قالوا بجواز ذلك. نعم. مذهب البخاري في المسألة شيخ، هل يؤخذ الإطلاق؟ هو في الحديث، هو الترجمة يعني باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به، هو ظاهرها، هو أطلق رحمه الله أطلق في الترجمة، وأنا ما أدري الحقيقة ما أذكر كلام في كلام فتح الباري ما أشار إلى شيء من هذا، أنا قرأت كلام بس قرأت كلام الحافظ بس إني نسيته الآن، ما أدري هل تكلم عليها ولا لا. أرفع الصوت، رشيد البستي، هذا محمد بن رشيد البستي. نعم ترجمة، شو يقول؟ الراحلة على الدابة، أورد فيه، أورد فيه الصلاة على نعم الراحل، أورد فيه نعم الراحل صحيح. يعني ما أشار إلى هذا، هو لا شك أن الترجم بأعم وهو الدواب، ويقول ترجمة ايش يقول عندك ترجمة، لا ترجمة ايش يقول ترجمة بالقياس. نعم، وذلك أنه لا فرق بين الرواحل، فالذي جاء الراحلة، والراحلة ما يرتحل عليه، وهي ما يرتحل عليه، وهذا يكون إذا كان معه الرحل، وهذا يكون في الإبل ونحوها. والترجمة على الدواب، فالترجمة بالدواب، والدواب كل ما يدب، والراحلة ما يرتحل، فهي خاص. فيقول ابن رشيد رحمه الله، ابن رشيد للكلمات وتنبيهات مهمة يعني، ونفائس من كلام ابن رشيد رحمه الله، وكذلك ابن المنير رحمه الله على من أحسن من يتكلم على التراجم، ابن رشيد وابن المنير رحمه الله عليهم على تراجم البخاري، والحافظ حجر يستفيد من كلامهم كثيرا. وأورد الراحلة وهي خاص، والمعنى أنه لا فرق، المعنى أنه لا فرق بين سائر الدواب. فعلى هذا يكون أيضا الصلاة على الحمار، وهذا سيأتي أيضا عن ابن عمر، سيأتي أيضا في حديث أنس أنه كان يصلي على الحمار لعموم الدليل، لكن المسألة في العموم، باب صلاة التطوع على الدواب حيثما توجهت به. يمكن أن يقال إن ترجمة هذه المراد بها الصلاة على التطوع في السفر، لأن الأحاديث المرادة في السفر، ويمكن يقال إن فيها عمومين، عموم في نفس الدواب التي تصلى عليها، وعموم أيضا في نفس الحال، عموم الحال، والصلاة في حال الحضر وفي حال السفر للإطلاق. وقبل الجزم ذلك ينبغي النظر في من تكلم من الشراح هل أشاروا إلى هذا أو لا. وإن كنت أنا يعني أول ما ترجمة بدر لي هذا الشيء، وهو عموم ترجمة رحمه الله أيضا. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الإماء على الدابة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم. قال: باب الإماء على الدابة، بأن يومئ بالركوع والسجود. وأشار بهذا إلى الخلاف كما سيأتي أيضا في ترجمة ستأتينا أيضا، باب صلاة القاعد بالإماء. هنا صلاة باب الإماء على الدابة، وهذه صلاة القاعد، عندئذ من يصلي على الدابة بالإماء، ومن يكون قاعدا وبالإماء، هل هو جائز أو لا؟ فلا شك أن القاعد أن الذي على الدابة أولى بالعذر من الذي من القاعد، أولى بالعذر من القاعد. فالقاعد يمكن أن يسجد يمكن أن يسجد خاصة السجود. أما الذي على الدابة فلا يمكن أن يقوم ويركع، وكذلك أيضا سجوده يعني في الغالب قد لا يتيسر، حتى هيئة ليست هيئة الساجد، لأن هيئة ليست كهيئة الساجد، لأنه إلا لو فرض كان على محمل أو على مكان مستوي فيقوم ويجلس ويسجد، وكذلك لو تمكن أن يقوم ويركع هذه حالة أخرى، يعني مثل من يركب في مكان واسع في سيارة ونحو ذلك. حدثنا موسى وابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وهو القسملي قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومي. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهو الصلاة على راحلته وكذلك الإيماء. فتوجه دليل المصنف رحمه الله لما ترجم به، وأنه لا بأس من الإيماء بالركوع والسجود، وأن هذا هو غاية المقدور والممكن. نعم. قال رحمه الله: باب ينزل للمكتوبة. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. نعم. قال: باب ينزل للمكتوبة، وأنه لا يجوز أن يصلي على الراحلة. ومطابقة الأدلة للترجمة ظاهرة في أن صلاة المكتوبة على الأرض. حدثني يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله، حدثنا الليث وابن سعد عن عقيل وابن خالد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عامر ربيعة، وعامر ربيعة العنزي توفي ليالي قتل عثمان رضي الله عنه سنة 35 الهجرة، أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحل يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه. قوله يومئ برأسه، لم يذكر المصنف رحمه الله حديث عامر ربيعة في باب الإيماء على الدابة مع أن فيه الإيماء، والذي يظهر لي والله أعلم أن البخاري رحمه الله عنده يعني تفنن في مسألة التبويب والأخذ أيضا بالعموم، لأن الباب باب الإيماء على الدابة والحديث يومئ، فالإيماء مطلق. حديث عامر بن ربيعة يومئ برأسه، قيد الإيماء بالرأس. حديث ابن عمر أطلق يومئ، ولا شك أن اللفظ هذا يشمل الإيماء بالرأس وكذلك الظهر، لأنه ربما قل يومئ برأسه يفهم منه أن الإيماء يكون بالرأس، وإن كان المراد به أنه أنما هو تابع للرأس حكمه حكم الرأس، يعني أنه حينما يومئ بعنقه وظهره عليه الصلاة والسلام فهو تابع للإيماء برأسه، لأن النزول عليه والسجود عليه والسجود يعني خاصة السجود في الأصل، وإن كان في الإيماء ينزل بقدر الإمكان برأسه، فالركوع كذلك، وفي السجود لا بد أن يصيب الأرض. فلذا كأنه ذكر حديث ابن عمر لإطلاقه ولم يذكر حديث عامر ربيعة للتقييد. قال: قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوبة. وهذا هو وجه الشاهد من الحديث للترجمة. وقال الليث، هذا وصله الإسماعيلي، حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله سيسبح على الراحل قبل أي وجه توجه ويوتر عليها. وهذا في دلالة على أن الوتر ليس بواجب كما هو قول الجمهور، لأن الصحابة فصلوا بين النوافل سواء كانت مطلقة أو مقيدة كالوتر وبين الفرائض، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذا أيضا ثبت في حديث جابر أيضا في البخاري أيضا، صنف ما ذكر رحمه الله أنه لا يصلي عليها المكتوبة. إذا تواردت الأخبار على أن المكتوبة يجب أن ينزل إلا من عذر. حدثنا معاذ فضالة هو الزهراني، حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان، تقدم هذا. حدثني جابر عبد الله، بل نعم حدثني ذكر هنا حديث جابر، نعم هذا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلة نحو المشرق، فإذا أراد يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، وهو في الحقيقة يعني أصرح. وهذا قد يكون شاهد لما تقدم في أنه يتدرج في ذكر التراجم أو في ذكر الأخبار رحمه الله، وذلك أن الخبرين بل أن خبر عامر بن ربيعة والمعلق في رواية ابن عمر أنه قال يصلي المكتوبة ينزل، في حديث جابر فيه زيادة يصلي نزل فاستقبل القبلة، وهي في إشارة إلى أن استقبال القبلة لا بد منه في المكتوبة، وهو يعني أصرح في الدلالة في النزول للصلاة المكتوبة، ولأنه ربما يقال في الدليل الأول أنه يصلي المكتوبة ولم يذكر استقبال القبلة، وإن كان معلوم من جهة الأدلة في حديث جابر فاستقبل القبلة، والمعنى لا يمكن استقبال القبلة حال ركوب الدابة، خاصة إذا كان وجه إلى غير القبلة فلا بد أن ينزل ليصلي المكتوبة في الأرض. نعم نعم. أي صلاة الحضر إيش قال؟ واختلفوا السفر الذي لا تقصر. طبعا هذه العبارة يعني عبارة من الخلاف مذكور، وإلا إذا قيل سفر خلاص ما في السفر تقصر، السفر تقسيم السفر إلى قصير وطويل هذا لا دليل عليه وإن كان عند الجمهور، لكن هو جرى رحمه الله على كلام الجمهور السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ما في السفر تقصر، السفر سفر واحد تقصر فيه الصلاة، ولهذا فرقوا في بعض أنواع السفر، هذا سفر تقصر الصلاة، هذا سفر يجوز فيه الجمع دون القصر، هذا يجوز فيه التيمم، على خلاف في مسائل كثيرة، فرعوا مسائل كثيرة في مسألة القصر، هذا يجوز فيه كذا لا تقصر وهذا يجوز فيه كذا. نعم. وهذا من ضعف المسألة، يعني يقولون يجوز أن تقصر في أي سفر، لو إنسان خرج يعني مسيرة أميال قالوا يجوز أن تصلي على الدابة، تصلي على الدابة لأن السفر، وهذا مش دليله، ما دليله يعني حينما يقولون يجوز لك أن تقصر أن تصلي على الدابة، فهما يعني كما تقدم أن هذه التفريعات مبنية على هذا القول. نعم. وقال واتفق عن مالك يعني ابن جرير رحمه الله، هو دائما يعني في الغالب يقول ينقل الإجماع في المسائل التي فيها خلاف يعني قليل، ولا يلتفت إلى الخلاف إذا كان قليل، إذا كان الخلاف لواحد أو اثنين فإنه يحكي الإجماع، ابن جرير وأبو إسحاق الإسفرايني وابن عبد البر وجماعة من أهل العلم معروف عنهم هذا أنهم لا ينظرون ولا يلتفتون إلى خلاف الواحد والاثنين، وهذه أيضا مسألة خلافية معروفة في الأصول، معروفة في الأصول، وهو أن خلاف الواحد، ولهذا رد عليهم بعض العلماء قالوا إن هذه المسألة خالفها أبو إسحاق الإسفرايني، وقالوا إنك تقول إن خلاف الواحد والاثنين لا يلتفت إليه، فأنت خلافك لا يلتفت إليه في هذه المسألة لأنك انفردت بهذا القول أو معك واحد أو اثنان. نعم. المقصود أن خلاف قول الجمهور، خلاف قول الجمهور، أما قول يعني ما ذكره أنهم أجمعوا على أنه في السفر القصير له التيمم، وهذا قول ضعيف، لأن التيمم حتى يجوز في الحضر إذا عدم الماء، إذا عدم فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما فيه يعني الآية يعني لا دلالة فيها لا هذا ولا هذا، فأخذه من الآية ضعيفة، يعني أخذ هذا المعنى استدلال، لأن الآية صريحة فلم تجدوا ماء، فأي حال لا يجد فيها ماء سواء كان لا يجده حسا أو لا يجده من جهة الحكم أن يكون لا يستطيع استعماله، هذا الدليل ضعيف، والمعول عليه على الأدلة في هذا، ولم ينقل دليل يدل على هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع على الحمار. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومطابقة الحديث واضحة من فعل أنس رضي الله عنه، قال يصلي على حمار، لكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث ليس بظاهر، إنما من فعل أنس رضي الله عنه، وفيه قال لولا أني رأيت رسولا فعله لم أفعله، والمراد ما شاء عنه، وهو أنه صلى إلى غير القبلة، صلى إلى غير القبلة. وجاء في رواية ذكر الحافظ رحمه الله عند السراج أن أنس رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على ناقته، يصلي على ناقته. وعلى هذا يحتمل أن يكون صلى على، كما يعني ذكر الحافظ أنه قاس الحمار على الناقة، ويمكن أيضا أنه أخذه من جهة أن الصلاة على الدواب مثل ما تقدم، وهذا هو الأظهر والأقرب، وأنه قاس هذا على هذا كل موضع نظر. والأظهر والله أعلم أنه رضي الله عنه يرى أن الدواب يصلى عليه سواء كانت من حمر أو بغال أو غيرها، ولا فرق في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار والحمر طاهرة على الصحيح، ومعلوم أنها في المدينة ربما يعرق البدن ويعلق بالشيء، ولو كانت نجسة لا توقيت. والصواب أن أخذها من جهة عموم هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا فرق بين دابة ودابة، وأنه لو كان الصلاة مثلا على هذه الدابة لا تجوز، أو يعني لخصوص هذه الدابة لبين، أو أن هذه نجسة وهذه طاهرة، ولذا الصلاة وطهارتها، ولذا الصلاة على الحمار. ثم أيضا ثبت هذا من حديث ابن عمر أنه صلى على حمار، وأنه رأى النبي أو رأى النبي يصلي على حمار عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر في المسألة. لكنه عند مسلم كأن مع أن تكلم بعضهم في هذه الرواية، وهي صحيح ثبوتها، ثم من جهة عموم المعنى وبوب البخاري كما تقدم الصلاة على الدواب كما تقدم. نعم. وأما الإسناد وهو حدثنا أحمد بن سعيد هو بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان، حبان هو بن هلال، وفي حبان حبان بن موسى، حبان بن موسى هو البصري، هذا هو البصري. قال حدثنا همام هو بن يحيى قال حدثنا سمن سيرين الحديث. قوله رواه ابن طهمان هو إبراهيم بن طهمان عن حجاج بن حجاج الباهلي، وهذا يقول الحافظ لم أره أو لم أقف عليه موصولا، يقول الحافظ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. نعم. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة، في بعض النسخ وقبلها، وهذه أشار في الحاشية إلى الخلاف فيها، لكن الأظهر حذف هذه الكلمة، لأنه بوب بعد ذلك ما يبين أنه يتطوع قبلها، يتطوع قبلها. ولهذا باب من يتطوع في السفر دبر الصلاة، وهذا من دقائق تراجم البخاري رحمه الله وشفوف نظره وإشارته إلى مسائل دقيقة في الخلاف، مسألة التطوع في السفر، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. على هذا يفهم أن التطوع قبل الصلاة لا بأس به، كذلك في سائر أحوال المسافر يصلي، لكن لا تصلي دبر الصلاة، لا تصلي دبر الصلاة. فالإنسان حينما يكون مسافر وصلى، ما دمت في مكانك في مقر إقامتك لا تصلي دبر الصلاة، لكن حينما يعني يتغير مكانه أو يمشي يذهب يسافر يركب الراحلة أو يكون مثلا مستقر في مكان لكنه فصل زمن ثم بعد ذلك راد يصلي، كما لو ذهب يصلي لو صلى مثلا في المسجد ثم بعد ذلك أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا غير دبر الصلاة فلا بأس، وكذلك قبلها، وهذا سيأتينا في الترجمة التي بعدها. قال حدثني يحيى بن سليمان هذا هو الجعفي، وتكلم بعضهم فيه، لكن خرج البخاري رحمه الله من رواياته عن ابن وهب حديث عن وهب حديث مضبوطة، فلهذا خرج له عن ابن وهب. هذا يحمس الجعفي غير عبد الله محمد، لتقدم معنى المسندي الجعفي هذا أشهر وأرفع رحمه الله. قال حدثني ابن وهب، قال حدثنا أو حدثني عمر ابن محمد، هذا هو بن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أن حفص ابن عاصم ابن عمر، حفص بن عاصم بن عمر هذا ابن الخطاب، هو أخو عبد الله سالم من أبيه. قال حدث قال حدث قال سافر ابن عمر رضي الله عنه فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. وهذا واضح، لم أره يسبح في السفر، والمراد بهذا يفسره النص الأخرى ما راجع عند مسلم أنه لو كنت مسبحا لأتممت. صلى رضي الله عنه ثم رأى قوما يصلون بعد الصلاة فقال لو كنت مسبحا لأتممت. الفرام يسبح السفر يعني التسبيح الذي بعد الصلاة لا مطلق التسبيح. إذ ثبت عن ابن عمر أن النبي عليه السلام كان يصلي النافلة، تقدم حديث جابر وحديث عامر بن ربيعة، كذلك حديث أنس كله تبين كان صلي. إنما هذه فالأمر يسبح في السفر يعني بعد الصلاة. وقال جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرواية الثانية حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عيسى بن حفص بن عاصم وهو ابن عمر بن الخطاب. عيسى بن حفص هذا ابن حفص بن عاصم، إذن عيسى بن حفص تابع عمر بن محمد، تابع عمر بن محمد بن زيد. قال حدثني أبي وحفص بن عاصم سمع ابن عمر، نعم سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يجب سمع ركعتين، وبكر وعمر وعثمان كذلك، يعني وهذا في عثمان صدرا من خلافته كما تقدم. والمراد أنه لا يصلي يعني الرواتب، ويمكن أن يحمل أيضا أن يقال عن الرواتب سواء كانت قبلها أو بعدها، لكن غالب الرواتب عندنا راتبة المغرب بعدها وراتبة العشاء بعدها، والظهر لها راتبة قبلها وبعدها، والفجر لها راتبة قبلها. إذن توزعت الصلوات الرواتب، منها ما راتبتها بعدها وهي صلاتان المغرب والعشاء، ومنها ما راتبتها قبلها وهي صلاة الفجر، ومنها ما راتبتها قبلها وبعدها وهي صلاة الظهر، ومنها ما لا راتبة لها وهي صلاة العصر، على خلاف وقيل لها رواتب أربع، لكن أظهر أنه لا راتبة لها وأنما قبلها نفل مقيد. هنا لا يزيد السفر على ركعتين، وأخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله وأنه لا يصلي الراتبة دبرها، وكذلك التي قبلها على أنها الراتبة. والمصنف قال بل الباب من لم يطوع في السفر دبر الصلاة قيده، كأنه أطلق. وجاء في رواية جيدة من حيث البراء بن عازب أنه رضي الله قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره يدع ركعتين عند زوال الشمس، عند زوال الشمس. هذه يحتمل أنها الراتبة ويحتمل أنها سنة الزوال، على الخلاف هل الزوال سنة خاصة كما يقوله العراقي أو أنها تتأدى بالراتبة قبل الظهر، وهو قول الجمهور. ومع أن الراتبة التي عند الصلاة عند الزوال أنها أربع ركعات، وهذا ثابت في حديث السائب بن يزيد أن ساعة تفتح فيها أبواب السماء أحب أن يصعد لي فيها عمل، كما روى الترمذي بسند جيد، وأنها تقوم الراتبة أربع قبلها مقامها، وأنه ليست ثمان ركعات يعني راتبة أربع ركعات لسنة الزوال وأربع ركعات قبلها وهي الراتبة المعروفة. ويأتي مزيد في الباب الذي بعدها. نعم. قال باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن آباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. نقف على هذا باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات في غير والتي قبلها باب من يتطوع في السفر دبر الصلاة، وهنا باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات. هذا قد يؤخذ منه والله أعلم أن الراتبة قبلها تصلى، ولهذا وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر، الراتبة قبل الفجر تصلى ركعتان، لكن يرد على هذا راتبة الظهر. هل يقال تصلى من الرواتب راتبة الظهر وراتبة الفجر وما سواها فلا، لأنه قال في دبر الصلاة، أو يقال أنها راد بذلك الصلاة قبل الظهر مطلق الصلاة وليس المراد الراتبة التي قبلها، ويحتمل أن يقال يصلي قبل الظهر ولو صلى الراتبة، ويؤيده ما تقدم من حديث البراء أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الزوال ركعتين وكان يداوم على ذلك وصاحبته 18 سفر ولم يكن يدع ركعتين، يعني قبل صلاة الظهر. قد يؤيده أنه هنا قال باب من تطوع السفر في غير دبر الصلوات، في غير دبر الصلوات، وهنا نفي التطوع، هنا هذا إثبات التطوع، والذي قبله نفي التطوع في دبر الصلاة وهذا إثبات التطوع، فجعل التطوع عاما إلا في الدبر، وهنا نفى التطوع في الدبر، دبر الصلاة يعني مباشرة المتصل بها، المتصل بها، لا إذا فصل زمن فإنه له أن يصلي سواء كان يعني جد به السير أو كان نازل لعموم الأدلة في مشروعية الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقد بدأ والمصنف ذكر أيضا رحمه الله أنه صلى، بل حديث أم هانة رضي الله عنها في صلاة الضحى، صلاة الضحى دل على أن الأصل مشروعية الصلوات مطلقة في النوافل المقيدة والنوافل المطلقة، في النوافل المقيدة والنوافل المطلقة، في النوافل المقيدة من سنة الضحى، كذلك النوافل المطلقة التي قبل الصلاة وبعدها، ومن ذلك أيضا يدخل فيه 40 قبل العصر، 40 قبل العصر فهي نافلة مطلقة، وليس دبر الصلاة هي قبل الصلاة أيضا هي داخلة فيها وأنها تصلى. وهذا هو ظاهر كلام البخاري رحمه في هاتين الترجمتين، وإن كان يحتاج إلى مزيد عناية في النظر في هاتين الترجمتين وهل يريد بذلك يعني خصوص بعض الرواتب أنها تصلى، ولهذا نص على راتبتي ركعتين الفجر، قال وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، كذلك أيضا الوتر وهو راتبة كان يصليه عليه الصلاة والسلام، وهذا في دبر الصلاة قد يرد، لكن قد يقال إنه ليس في دبر الصلاة، الأصل أن الوتر السنة والأفضل أن يكون من آخر الليل، أن يكون، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصليه إلا من آخر الليل، فمن قدمه فصلاه قبل ذلك فلا يخرج عن القاعدة ذكرها المصنف رحمه الله، إما ليريد الدليل الخاص في هذا كما ورد في ركعتي الفجر. قال حدثنا حفص بن عمر هو أبو عمر الحوضي، حدثنا شعبة عن عمر هو ابن مرة بن طارق الجملي عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن قال الحديث، ودلالة الظاهرة في الصلاة سنة الضحى وهي في غير دبر الصلاة، في غير دبر الصلاة، وقوله قال الليث هذا وصله الذهلي في الزهريات، والذهلي وزهري. هذا الذهلي هذا كتاب مشهور ويذكر العلماء، ومن نقل عنه ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله نقل عنه في حاشية السنن أبي داود وربما في غيره بالإسناد بالإسناد. ولا كتاب لم أطلع عليه ولا أعلم هل هو مطبوع أو ليس مطبوع، كتاب عظيم، وهل العلم يثنون عليه هذا الكتاب، كتاب الزهريات للذهلي. قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر الحديث أنه رأى النبي، أن أبا أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل، وهذا ليس في دبر صلاة، في السفر على ظهر راحلته حيث وجهت به. حدثنا أبو اليمان تقدم هذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجه يومي برأسه، وكان ابن عمر وهو هذا على راحلته، وهذا ليس دبر كل صلاة على راحلته، لأنه يصلي الراحل يصلي الفريضة على الأرض، فإذا ركب راحلته ليس دبر الصلاة. فعلى هذا قال في غير دبر صلاة سواء كان قبلها أو بعدها، بعدما يفصل بينها إما بمشي أو نحو ذلك، والله أعلم. نقف على هذا الباب.